حتى إذا أخذها ملك الموت، حتى إذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. ما أن يقبض الروح ملك الموت حتى تأتي الملائكة التي وكلت بأخذ الروح من ملك الموت بعد القبض، فلا يدعونها في يده طرفة عين، فيجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، تخرج منها ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فتأخذه الملائكة، فما يمرون على ملأ من الملائكة، وهذا بين السماء بين الأرض والسماء الدنيا، فما يمرون على ملك على مجمع من الملائكة إلا قالت ما هذه الروح الطيبة، فيجيبونهم ويقولون هذه روح فلان ابن فلان، يسمونه بأحب الأسماء إليه التي كان يسمى بها في الدنيا، ثم يأتون السماء الدنيا فيستفتحون فيفتح لهم، ثم يشيعه المقربون من كل سماء إلى السماء التي تليها. نحن لما يموت الميت نحزن، وهذه فطرة فطر الله الناس عليها، ولكن العبد المؤمن ساعة أن تفارق روحه جسده اعلموا أنه في احتفال كبير وموكب مهيب لا يعلمه إلا الله ومن اطلع على ذلك من ملائكته وخلقه. من الذي يشيعه في السماوات العلى؟ يشيعونه المقربون، ليس أي ملك يشيع، وإنما الملائكة المقربون في كل سماء يشيعونه إلى السماء التي تليها. ثم حتى يصلوا به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فبعد أن يكتب الكتاب في عليين تنزل به الملائكة بهذا الموكب المهيب حتى تعاد روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان يجلسانه فيسألانه من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ رواية الإمام أحمد فيجيب، أي يجيب الجواب الصحيح، فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، أن قد صدق عبدي، فأفرشوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، ثم يأتيه شاب حسن الثياب حسن الوجه طيب الرائحة، فيقول له أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ وجهك يجيء بالخير. فيقول يقول له أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فيقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة. أقول أيها الإخوة، لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا الموقف فليعمل العاملون. روى أصحاب السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثروا من ذكر هادم اللذات. قالوا وما هادم اللذات؟ قال الموت، أي الإنسان بفطرته يستعد إلى الموت، ولكن نحن معاشر المؤمنين قد امتن الله علينا بمنة أن لنا الدنيا ولذائذها ولنا الآخرة ونعيمها إذا أحسننا. فأقول أيها الإخوة، هذا الذي ذكره البراء بن عازب عن رسول الله، هذا أقول فليعمل العاملون لمثل ذلك. فكل واحد منا يحب أن يكون في هذا الموقف وفي هذا الموكب المهيب، لأن الموت حق، مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، لا بد، ولكن هي آجال، اليوم فلان وغدا أنا وغدا فلان وغدا فلان، وهذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولو كان لرجل على الله عز وجل ألا يذيقه الموت لأنجى الموت، لأنجى محمدا عليه الصلاة والسلام من الموت، ولكن خير خلق الله ذاق ذلك المصاب وذلك الموقف، فما بالك بغيره عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، ربما يقف الإنسان أحيانا يتذكر وهو يرى أحبابه يتخطفهم الموت من بين يديه، اليوم نرى فلان وغدا نرى فلان، ما الذي ينبغي علينا في مثل هذا الموقف؟ أولا أن نشهد لأهل الخير بخيرهم، وأن نشهد لأهل الصلاح بصلاحهم، فأنتم شهداء الله في الأرض. جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت عليه جنازة فأثنى عليها الصحابة خيرا فقال وجبت، وفي غير البخاري 3 مرات وجبت وجبت وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بأبي وأمي أنت يا رسول الله، وما وجبت؟ قالت من قال من أثنيتم عليه الخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه الشر وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فأقول أيها الإخوة، نحن اليوم نودع رجلا، ولا نودعه نحن بل يودعه المسجد بأكمله، تودعه ملائكة كانت تحضر معه، إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم في الليل والنهار، فيأتون عند صلاة الفجر ثم يذهبون عند العصر، وتأتي ملائكة عند العصر وتذهب عند الفجر، فيسألهم الله وهو أعلم فيقول: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فإنا نشهد لله ونثني على أستاذنا الأستاذ عادل أبو حسان بما نعرفه عليه من الخير، أنه كانت لما تأتي ملائكة الله في الصباح تجده في المسجد، ولما كانت تأتي ملائكة الله في المساء تجده عند صلاة العصر في المسجد. حتى أحيانا أتثاقل شيء بسيط، فلما أرى ذلك الرجل الشيخ الكبير المسن وهو على عصاه يتكئ يشق عليه صعود الدرج، أقول لنفسي: ويحك، ماذا بقي لك وأنت ترى؟ والله نحن الشباب قد نعجز عما كان يقوم به. آخر الناس خروجا من المسجد، آخر من يخرج من المسجد يصف المصاحف، يطفئ الأنوار، يجلس يسبح ويذكر الله حتى يخرج الناس، فهو من آخرهم خروجا. ولا نزكي على الله أحد، ولكن نشهد ونثني عليه بالخير. ومن أثنى عليه أهل الأرض بالخير فقد وجب له الخير. فأقول أيها الإخوة، يا معاشر الشباب، هذا يوم عظة ويوم اعتبار. رجل قضى حياته يعلم الناس الخير، فهو مدرس ومعلم. كم من شباب البحرين قد تخرج من تحت يده، كم من كلمة طيبة قالها ووصية نافعة وحكم شرعي علمه للناس. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وهو رجل محب للسنة، والله وأشهد الله على ذلك. وهو في يوم قد لقي فيه ربه، أنه في آخر أيامه في الشهور الأخيرة، كان إذا قيل له هذا خلاف السنة أو هذا، والله يعمل به. إلى درجة أنه يوم أتاني وقال: يا شيخ، أنا أعرف أن قنوت الفجر، وإن كنت شافعي والشافعية يقولون بذلك، فتعلمت أن قنوت الفجر خلاف الأولى أو خلاف السنة، ولكني أنسى أحيانا لأني 80 أو 79 سنة وأنا على هذا، هل علي من شيء؟ قلت: لا والله لا عليك من شيء، وإن قرأت وإن قلت فقد سبقك إلى هذا أئمة كبار وعلماء عظام. فالرجل محب للسنة، محب للخير. ما سمعنا منه كلاما يؤذي، ولا سمعنا منه قولا في الناس، وإنما كان للمسجد وللصلاة. فأسأل الله عز وجل في هذا اليوم أن يعفو عنه وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يشفعنا فيه وأن يتقبله في الصالحين، وأن يعلي درجته وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، وأن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب. أيها الإخوة، والله إنها لساعة عظيمة وساعة مباركة أن أهل الأرض يثنون على هذا الرجل. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل ثناءنا عليه وأن يسكن فسيح جناته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، هذه هي ساعة الموت ولحظة الموت، لا بد أن كل إنسان يلاقيها. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كلنا نلاقي هذا المصير. ولما يمرض الواحد منا يذهب إلى الطبيب، يريد أن يبتعد عن الموت، ذلك ما كنت منه تحيد. لكن كما يقول الشاعر: إن الطبيب له طب ومعرفة، ما دام في عمر الإنسان تأخير، فإذا دنت منه منيته حار الطبيب وخانته العقاقير. هذه الساعة إذا أتت لا ينفع معها طب ولا ينفع معها تأخير، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولكن علينا أن نتعظ نحن، على الأحياء أن يتعظوا بالأموات. كم في الجمعة الماضية كان يجلس هنا وكان يسمع كلامي كما تسمعون، واليوم هو في عالم آخر. إذن كلنا سيمر في هذه اللحظة. فيا معاشر المذنبين، يا معاشر المقصرين، كونوا كما قال عمر بن عبد العزيز: كفى بالموت واعظا يا عمر، كفى بالموت واعظا. من لم يعظه الموت ولم يتعظ بالموت فلا واعظ له. فاتعظوا من هذا، فإننا على الدرب سائرون. وأسأل الله أن يرحم المستقدمين منا والمستأخرين. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف واحفظ به الأمن، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الله، أذكركم ببعض الأمور. أولا، حتى يتم نقل الجنازة إلى المقبرة بسهولة ويسر، الإخوان الذين قد صفوا سيارات في مواقف قد تكون يعني قد أغلقت الخروج على السيارات الأخرى، أن ينصرفوا مباشرة ليبعدوا سياراتهم عن الطريق. هذه وحدة. الثانية، أن تستنوا بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فلا ترفعوا الأصوات عند التشييع، كما قلنا في حديث البراء بن عازب: جلسوا حول النبي صلى الله عليه وسلم والقبر يعد كأن على رؤوسهم الطير، أي من على رأسه طير حتى لا يتحرك يخشى أن يطير، يبقى هكذا. فالموقف موقف عبرة واتعاظ، فإذا لا يرفع الصوت. وكذلك أنبه إخواني من التدافع داخل المقبرة من أجل حمل النعش، فقد يطؤون القبور، وهذا محرم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أشد النهي عن أن يطأ القبر. فإذا إذا دخلنا داخل المقبرة فأربعة فقط الذين يحملون عند الدخول بين القبور، حتى يتجنب أن يوطأ على قبور المسلمين. كذلك يجوز للنساء أن يصلين الجنازة أو صلاة الجنازة مع الناس، لكن كما في حديث ابن عطية في سنن أبي داود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني لم يشدد عليهم. فبعض أهل العلم قال بالكراهة، ولكن الجمهور يقولون الكراهة هنا شديدة، فالأولى للنساء لا تذهب إلى تتبع الجنازة إلى المقبرة. كذلك أحب أن أنبه إخواني في قضية الصلاة، من يأتي متأخرا فإنه إذا كانت الجنازة لا زالت موجودة حتى لو جاء فاتت تكبيرة أو تكبيرتين يلتحق بالإمام، فإذا رفعت الجنازة يسلم، إذا رفعت الجنازة يسلم ولا شيء عليه. وأسأل الله عز وجل أن يتغمدني وإياكم والفقيد برحمته، إنه أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.